السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، سورة محمد الآية 32، واليوم إن شاء الله تعالى نتم بفضل الله ورحمته هذه السورة المباركة. يقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، أول الصور الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، ويتكرر ذكر هذا الفريق الخبيث، فريق الكافرين الذين صدوا عن سبيل الله، إلا أنهم يذكروا ويراد بهم أصناف شتى، ولكن يجمعهم أو تجمعهم هاتان الصفتان: كفر وصد عن سبيل الله. ولهذا أقوال المفسرين في الآية قالوا: هم المنافقون، كفروا وصدوا عن سبيل الله، وقيل هم أهل الكتاب، وقيل مشركوا يوم بدر. الشاهد كل هؤلاء كفروا وصدوا عن سبيل الله، والكفر كله ملة واحدة، أيا كان بأي شيء أشرك الله أو كفر بأي شيء صد عن سبيل الله، أيا كانت صورة الصد عن سبيل الله وأيا كانت صورة الكفر، فكله فريق واحد وملة واحدة. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله من منافقين ومن أهل كتاب ومن مشركين، هاتان صفتان لهم: كفر وصد عن سبيل الله، منعهم للناس عن الإسلام وعن اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الصد عن سبيل الله. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول، المشاقة المعاداة والمخالفة، يقال فلان في شق وأنا في شق، هو في ناحية وإحنا في ناحية، هؤلاء شاقوا الرسول، الرسول يقول حاجة وهم بيعملوا حاجة، لا ينصروه بل يعادونه، لا ينصرونه بل يعادونه صلى الله عليه وسلم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى، من بعد علمهم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن ما جاء به هو الحق وأنه نبي من عند الله، من بعد ما شاهدوا المعجزات الواضحة والحجج القاطعة التي لا تكون إلا لرسول ونبي. نطق الحجر ونطق الجمل وانشق القمر وأخبرهم بأمور كثيرة غيبية صلى الله عليه وسلم، من أمور واضحة تبين لهم أنه رسول الله. شاقوا الرسول من بعد ذلك كله، من بعد ما تبين له الهدى. قال الله: لن يضروا الله شيئا. تركهم للإيمان، إصرارهم على الكفر، لن يضروا الله شيئا ولا يضرون إلا أنفسهم. وهذه قاعدة وأصل ينبغي أن يعلم. إن أحسنت أحسنت لنفسك، وإن أسأت فلاه، لا تزر وازرة وزر أخرى. أنت اللي هتشيل كل هذا على رأسك وعلى أكتافك. قال الله عز وجل: لن يضروا الله شيئا. أنتوا بتحاربوا مين؟ ربنا. أنتوا بتصدوا عن سبيل مين؟ عن سبيل ربنا. لا يضره سبحانه وتعالى كيدكم، ولا تضرون الله سبحانه وتعالى شيئا، بل وسيحبط أعمالهم. وقلنا سيحبط أعمالهم، دي اتكررت في السورة كذا مرة. سيحبط أعمالهم ليها كم معنى؟ لها معنيان. المعنى الأول: إذا كان لهم أعمال من بر وصلة وإنفاق سيحبطها. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، كانوا ما عملوش حاجة، ليس لهم في الآخرة من خلاق. أو سيحبط أعمالهم التي يسلكونها للصد عن سبيل الله، يعني مكرهم لن يجدي. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، يعني مش هيحصل بيقولوا ده. وسيحبط أعمالهم، سيحبط أعمالهم، إما أعمالهم اللي ظاهرة أنها أعمال خير، إطعام طعام، صلة أرحام، سائل ما كانوا يفعلونه مما صورته صورة الخير، إلا أنه غير موصول بالله ولا يراد به الدار الآخرة ولا يراد به وجه الله سبحانه وتعالى. الكفر يمنع أن يصل ثواب شيء من ذلك لهم يوم القيامة، وبالتالي وسيحبط أعمالهم. أو أعمالهم يعني الخبيثة من المكر والصد عن سبيل الله لن تجدي. المكائد التي نصبوها لإبطال دين الله، والغوائل التي كانوا يبغونها برسول الله أن يغتالوه أو يؤذوه أو يسجنوه أو يقتلوه أو يثبتوه أو يخرجوه، قال وسيحبط أعماله. فالكفر مآله إلى ضلال، إلى لا شيء. خسر نفسه وما ضر الله شيئا، وأذهب ما فعل من خير فلا أجر له فيه، وما أراد بكيده ومكره قد أحبط ولا ينفذ منه شيء إلا ما أراد الله سبحانه وتعالى. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول تشعروا بالبجاحة، يعني صدوا عن سبيل الله، شاقوا الرسول، مسائل كبيرة. الكلمة تبين عظم الجرم الذي وقعوا فيه. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول ثم أمر الله عباده المؤمنين بطاعته وطاعة الرسول. خلي بالكم احنا في ختام السورة، والسورة سورة القتال. رب العالمين سبحانه وتعالى في آخر السورة بيذكر المؤمنين: انتم مؤمنين، والنعمة اللي أنعمت بها عليكم هي نعمة الإيمان، وهذه النعمة تحتاج إلى بذل بالنفس وبالمال. هتحافظوا على النعمة دي، وهتجاهدوا الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، وتثبتوا على هذا الحق، فأنتم أهل الإيمان. إن خالفتم وتركتم الجهاد ولا تنفقوا في سبيل الله اللي سمعتوه عن الكفار وسيحبط أعمالهم، خلي بالك هيبطل أعمالكم. والكرامة اللي خدتوها منكم مؤمنين ونكم منتسبين إلى الله، انت متخيل كأنك ماشي كده انت بتعرف بنا، يعني ده الإسلامي ده بتعرف بنا، ما معناها كده الشارة والعلامة اللي انت واخدها انك بتعرف بنا، في أكرم من كده ولا أعز من كده؟ هتسلب هذه إذا ما استمرتش على ذلك وأديت حق هذه النعمة. ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، أستبدل قوما غيركم وقوم آخرين يستحقوا النعمة دي ويستحقوا الفضل ده. عزيز سبحانه وتعالى ولما دعاهم للجهاد ليس لحاجة، ولو يشاء الله لانتصر منهم في أول السورة، يعني وفي آخر السورة الآن سنقرأ والله الغني في أول السورة يبين له أنه قادر على أن يهلك هؤلاء، ولو يشاء الله لانتصر منهم، لكن القضية قضيتكم أنتم وأنا بختبركم أنتم. وفي آخر السورة هيقول لهم يا تنفقوا وتجاهدوا وإلا فالله الغني وأنتم الفقراء، وشوفوا بقى ينفعكم التخلي ولا لا. حتى الأمر للمؤمنين أمر فيه عزة، عزة العزيز سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. عزة الله تظهر في هذه الآيات. الذين كفروا، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله لن يضروا الله شيئا، هم أضأل وأحقر وأضعف من أن يذكروا في مجال الحق الضرر بالله عز وجل، لا بشرعه ولا بدينه ولا بدعوته ولا بسنته، هم أضأل من ذلك وأحقر. هم لا يملك أحدهم أن يدفع فيروسا ولا ميكروبا عن نفسه، لو المخلوق التافه الحقير الضئيل من خلق الله عز وجل لا يملك أصلا هذا مهما بلغت قوته ومهما قدروا على إيذاء المسلمين في فترة أو في وقت من الأوقات، هذا بلاء وقتي بإذن الله وحكمته. أما هؤلاء فلا يحصل منهم، لا ينالوا شيئا من شريعة الله عز وجل، فلا يزال القرآن هو القرآن والسنة هي السنة والثابتين عليهم الثابتون عليه، ولا يزال الإسلام عاليا رغم 1400 سنة جهاد من الكافرين أو قتال من الكافرين لإخفاق هذه الراية. لا تتار ولا غيرهم ولا فرنس ولا انجليز ولا أمريكان، لا يزال القرآن هو القرآن، ويزال القوة اللي بيرهبها العالم كله رغم ضعفها هم الإسلام والإسلاميين. وهذا يدل على أن هذا الدين عزيز، هذا الدين عزيز. أكبر دليله باقي إلى الآن، كل تخيل شيء بقاله 1400 سنة بيحارب بالطريقة دي ومن قبل، ما هو المسلمين دولت مش من أول النبي صلى الله عليه وسلم، لا لا قبل كده كانوا مسلمين أيضا. وبقيت كلمة الله، بقيت كلمة الله آلاف آلاف آلاف السنين منذ أن نازل الناس وهبطوا إلى الأرض بنزول آدم عليه السلام، والحرب على الإسلام والحرب على دين الله، ولا يزال دين الله هو في في في مبدأ من المبادئ يحارب الحرب دي كلها ويستمر، ليس إلا أنه منصور من الله ومؤيد من الله عز وجل. فتسمع هنا العزة، الذين كفروا صدوا عن سبيل الله لن يضروا وجه الله شيء، وهم الخسرانين وستحبط أعمالهم، سيحبط الله عز وجل أعمالهم، ما لهم في الآخرة خلاق ولا نصيب. والذين آمنوا بيتوجهون بالخطاب يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. يقول ثم أمر سبحانه عباده المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله، قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فيما أمرتم به من الشرائع المذكورة في كتاب الله وسنة رسوله، ثم نهاهم عن أن يبطلوا أعمالهم. اوعوا تكونوا زي الكفار كما أبطلت الكفار أعمالها بالإصرار على الكفر، قال ولا تبطلوا أعمالكم. ومعنى ولا تبطلوا أعمالكم، قال الحسن البصري: لا تبطلوا حسناتكم بالمعاصي. خلي بالك انت رأس مالك ايه هو؟ الإيمان، والإيمان قول وعمل. اوعى تضيع قولك الصالح وعملك الصالح بالأعمال والأقوال الفاسدة اللي هي المعاصي التي تحبط هذه الأعمال. ده المعنى الأول. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تفعلوا المعاصي فتبطلوا هذه الأعمال الصالحة. المعنى الثاني قيل الكبائر. المعنى الرابع قيل الرياء والسمعة. لا تبطلوا أعمالكم بالرياء، تقصد بعملك الصالح ده الرياء يبقى فقط شرط من شروطه يبقى أبطلت هذا العمل. وقيل بالمن، تقعد تعتقد انك بقى عملت وسويت وانا اللي قمت وانا اللي قدمت للاسلام وعملت للاسلام وعملت للاسلام. هذا المن يحبط عملك ويبطل عملك. ده انت بتأدي بعض بعض بعض بعض الى ما شاء الله، قل بعض شكر نعمة الاسلام ان جعلك الله عز وجل على هذا الدين، جعلك من المسلمين من غير عناء منك، انت خرجت لقيت نفسك مسلم. هذه النعمة لا تؤدي شكر بعض بعض بعضها. ولا تبطلوا أعمالكم بالمن، فهو حد يعمل عمل للإسلام ويقولون أنا بعمل الإسلام عشان الإسلام، فيبقى صيغته ولهجته وما يدور في قلبي كأنه المن، كأنه خلاص أنا منتظر بقى، أنا بعمل الإسلام منتظر أن أنا بقى إيه الحاجة الكبيرة. لا لا لا، أنت بتعمل كده أنك عبد ما ينفعش تعمل كده، وبتعمل كده تعمل لنفسك مش تعمل الإسلام. سبحانه وتعالى قادر على أن ينصر دينه. والظاهر النهي عن كل سبب من الأسباب، يعني هو قال تبطلوا أعمالكم بالمعاصي بالكبائر بالرياء بالسمعة بالمن. قال المصنف رحمه الله إمام الشوكاني: وظاهر الآية ولا تبطلوا أعمالكم، هذا نهي عن كل سبب من الأسباب التي توصل إلى بطلان الأعمال كائنا ما كان من غير تخصيص بنوع معين. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله واطيعوا الرسول واجتنبوا كل ما يمكن من قريب أو بعيد أن يبطل أعمالك. رياء اجتنبوا الرياء، سمعة اجتنبوا السمعة، من اجتنبوا المن، معاصي اجتنبوا المعاصي، كبائر اجتنبوا الكبائر، كل ما يمكن أن يبطل العمل اجتنبوه، لأن رأس مالكم هو إيمانكم وعملكم الصالح. رأس مالكم هو إيمانكم وعملكم الصالح. ثم بين سبحانه وتعالى أنه لا يغفر للمصرين على الكفر، فقال: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. اللي يسمع التوجيه الأول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، يشعر كأني كان موجود في صفوف المسلمين من لا يتحرك طاعة كاملة، عشان كده بنقول له أطيعوا الله وأطيعوا الإيه؟ الرسول. أو بعض المسلمين كانت تثقل عليهم أعباء الشريعة أو تكاليف الشريعة، أو تشق عليهم وتصعب عليهم بعض التضحيات أو الفداء اللي يقتضيها جهاد هذه الطوائف الكافرة التي تقف أمام الإسلام وتصد عن سبيل الله. لكن يا أخواني، هذا قاله بعض المفسرين، ولكن نقول هذا الكلام ليس صحيحا. قد يكون هذا وقد يكون المطلوب مزيد ثبات وطاعة. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، مش كده؟ يا أيها النبي اتق الله، فليس معنى الأمر بالأمر أن صاحبه قد ترك الأمر. لما جاء أنا لابني المجتهد اللي ما شاء الله دايما طالع الأول ده، وقال له يا ابني اجتهد اجتهد وذاكر، هتلاقي إن شاء الله نتيجة هذا الكلام. طب ما أنت شايفه مجتهد وبيذاكر، أو أنت شايفه واد فاشل، ها؟ لكن يعني أثبت على هذا واستمر عليه وتذكر بأنك على الخير وتثبيتا لك على هذا القول. ليس معنى أن يؤمر الإنسان بالأمر أنه يكون مفرطا في هذا الأمر، لا، قد يكون آتيا لهذا الأمر حريصا عليه، ولكن كأنك بتقوله إيه؟ تؤكد له وتثبته على هذا الطريق وتطلب منه الاستمرارية فيه. فاهمين ازاي يا اخواني؟ عشان واحد يقول لك اتق الله، مش هتقول يا اخي شايفنا يعني كفرة، شايفنا فجرة، لا لا عادي، انت متق لله وازدد ثباتا على هذا الطريق. خلاص؟ قال: يا ايها الذين امنوا، هم مؤمنين هم، اطيعوا الله واطيعوا الرسول، ليس شرطا معناها ان في طائفة من المؤمنين قد تخاذلوا، ممكن يكون كده، ممكن يكون معناها ازدادوا ثباتا وازدادوا طاعة لله وازدادوا طاعة لرسول الله. ولا تبطلوا اعمالكم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا، إن الذين كفروا وصدوا عن ليغفر الله لهم. ده ربنا غفور رحيم، بس في حاجز هم حاطينه، ايه هو؟ الكفر. الكفر، ان الذين كفروا ومصرين على الكفر ومصرين على الصد عن سبيل الله، لان دي ثالث مره تتكرر في الصوره، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. من شويه كنا بنقرا الايه ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله مصرين مصرين. فقيد سبحانه عدم المغفره بايه؟ بالموت على الكفر. كفر ودنوا على الكفر لغايه لما مات. طب انا اسالك بالله عليك، لو انت امامك الكافر اللي صد اللي قاتلك وقتل ليك ولد او كذا او قريب او بعيد او عدد من المسلمين، خلي بالك، وتقول له انت لو استمريت في مقاتلتي، خلي بالك اذا استمريت في مقاتلتي انا سافعل بك وسافعل، هل تقول له لو استمريت في مقاتلتي الى ان تموت؟ ولا استمريت في مقاتلتي ولو يوم واحد؟ شوفوا ساعة رحمة لا تظهر في هذه الآية، خلي بالك، إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله واستمروا بكده لغاية لما ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. تفهم منها إيه؟ يعني أنا بفتح لكم الباب ومديكم الفرصة لغاية آخر نفس في حياتكم، لو تبتم تبتوا عليكم، لكن استمرتوا على الكلام ده لغاية الموت أنا لن أغفر لكم. كلام مش ماشي معانا، لان هذا الكلام لا يصلح الا من الغفور الرحيم. لكن لو انت اللي بتتكلم كفروا صد الليله نقطع رقبتهم، الليله نعمل، لو كنت قادرا عليهم لا امهلهم ابدا. ده بقول لك كفروا وصدوا قتلوا اهل ايمان واولياء الله، وهذا الكلام تجده في القران كثيرا. يبقى الكفار عاملين عمايلهم بسطين ايديهم بالسوق الى المسلمين بكل الوان السوق، وكل نعم ربنا اعطاها ليهم مسخرينها الحرب دين الذي اعطاهم هذه النعم، وربنا يفتح لهم باب التوبه. ثم ماتوا وهم كفار، يا رب تمهلهم لغايه لما يموتوا عشان تقول لهم الكلمه دي فلن يغفر الله لهم. فما احلمه وما اصبره وما ارحمه سبحانه. فقيد عدم المغفرة بالموت على الكفر، لأن باب التوبة وطريق المغفرة لا يغلقان على من كان حيا. الله الله، جميلة جدا. لا يغلقان هذان البابان توبة والمغفرة إلا أن تغرغر، خلاص اديناك فرصة لغاية آخر نفس في حياتك، فإذا بلغت الروح الحلقوم تمنع عن هذا، بنص آية سورة النساء. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لمن يشاء، لمن يشاء، الضمير يعود على مين؟ على الله ولا على اللي فعل الذنب؟ ممكن دي ممكن ديت. لمن يشاء أن يغفر الله له يتوب، يلا ربنا يغفر، أنت اللي مش عايز، معناها كده. فقال لمن يشاء، لمن يشاء الله أن يغفر له، وقيل لا لمن يشاء من البشر أن يغفر الله له، انت اللي مش عايز، معناها كده يعني لمن يشاء، لكن انت الذي لا تشاء، انت اللي مش عايز، بدليل انك ما تركت الذي يحول بينك وبين ذلك، لو اردت ذلك لفعلت اسبابه ولاخذت باسبابه. طيب الكلام كان لاهل الايمان، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، ثم قال بعدها إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. انتقل الكلام للمشركين أو للكفار، ولكن مثل هذه الآية يخاطب بها حتى أهل الإيمان، فتكون نذارة للكافرين، توبوا قبل أن يغلق الباب، وتحذير لأهل الإيمان لاتقاء كل الأسباب التي تؤدي إلى عدم المغفرة. ولهذا قال بعدها سبحانه وتعالى: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون. والله معكم ولن يتركم أعمالكم. لا تهنوا، لا تضعفوا عن القتال، الوهن الضعف، نهى المؤمنين عن الوهن والضعف. فلا تهنوا وتدعوا، أي الكفار، إلى السلم، أي إلى الصلح، هذا لا يكون إلا عن ضعف. اوعوا تضعفوا وتطلبوا عقد مصالحة مع الكفار وسلم، اوعوا تعملوا كده. لا تهنوا ولا تدعوا إلى السلم، فلا تهنوا، فيكون سبب هذا الوهن يؤدي بكم إلى أن وتدعوا إلى السلم. فلا يصلح أن ندعو الكفار إلى الصلح ابتداء منا، إحنا ما نتبعش من طلب الصلح أبدا. قال الزجاج: فمنع الله المسلمين أن يدعوا الكفار إلى الصلح وأمرهم بحربهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يدهم صادرين. أو تدعو إلى السلم وتدعو إلى المصالح ابتداء منكم، ده حال الضعفاء، ده حال الضعفاء. فمنعهم من ذلك وأمرهم بحربهم حتى يسلموا. وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي: وتدعوا إلى السلم. يعني تدعوا، يعني يدعو بعضكم بعضا إلى السلم. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم، يعني تدعو، يدعو بعضكم بعض السلم. يبقى لا تدعو الكافرين ولا تنشروا هذا في ثقافتكم فيما بينكم، ها، وتدعو إلى السلم ويدعو بعضكم بعضا إلى السلم. وقال قتادة، وما أدراك ما قتادة في التفسير، يقول: ومعنى الآية لا تكون أول الطائفتين ضرعت إلى صاحبتها، هي استكانت وضعفت. والسؤال: هل هذه الآية محكمة أم منسوخة؟ يعني الآية دي هي فعلا كده زي ما انتم سامعينها كده، ملهاش حاجة نسختها، ولا الآية التانية: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها؟ بعض ما قال لك لا ده منسوخة بالآية دي، والتانيين قالوا لا ده دية اللي منسوخة بالآية التانية. تمام. يقول الحافظ أو الإمام الشوكاني رحمه الله: كلمة جميلة جدا وظاهرة لكل ذي عقل. قال: ولا يخفاك أنه لا مقتضى للقول بالنسخ، فإن الله، اسمع الجمع بين الآيتين، نهى المسلمين في هذه الآية ثلاثين وتدعو إلى السلم، نهاهم عن أن يدعوا إلى السلم ابتداء، ولم ينهى عن قبول السلم إن جنح إليه المشركون. قال تعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح له. إحنا ما نقولهمش سلم، لا ندعو إلى السلم، لأنها ندعو إلى السلم وندعو المصالحة يبقى إيه؟ واحد بيتخانق، طب استنى استنى استنى استنى، يبقى انت ضعفت. لكن ما تستناش، خد على دماغك وتعالى فهمني بقى نتكلم فيه. لكن هتقول له طب استنى استنى استنى وترجع لورا، يبقى انت كده ضعفت، اديته جرأة عليك وعلى الحق. قال لك: لا تدعو الى السلم، لا تهن، لا تضعفوا ابدا وتدعو الى المصالحه والسلم. لكن في الايه الاخرى في سوره الانفال: وان جنحوا للسلم فاجنح. اذا هم قالوا سلم استنوا، هنقول لكم نستنى. هي عايزين ايه؟ نستنى، احنا مش جايين عشان نقتل، احنا عايزين نقتل الناس، احنا عايزين ننجي الناس من النار، عايزين نمنع الكفره من صد الناس عن دخول الجنه، عن اتباع السبيل الحق اللي جاء من عند الله. فان جنحوا للسلم وقالوا طب سلم ونتكلم ونتفاهم، اهلا وسهلا، نتفاهم نقول ايه؟ اسلام ولا كفر؟ كفر لا، احنا ما نقاتلش عشان نزيل هذا الكفر ونمنع هذا الصد عن سبيل الله. هتبطلوا كفر وتبطلوا صد عن سبيل الله، خلاص احنا قبلنا السلم اللي جنحتم اليه، احنا مش عايزين قتال. طيب ايه الاخبار؟ هتدخلوا في الاسلام؟ الدين اللي دخلكم الجنة دين الله الذي لا دين سواه؟ قالوا لا، هنبقى على الكفر. طيب هتبقوا على الكفر هتصدوا عن سبيل الله ولا هتبقى تقول الله ثالث ثلاثة وتقول عبيد ابن الله وملكش دعوه بحد؟ خليك في كفرك وموت على كفرك ومحدش هيقرب منك، بس ما تصدش عن سبيل الله. موافق؟ ملكش خيار تاني غير كده، اما ان تسلم ونتمنى ذلك، ولك ما لنا وعليك ما علينا، ونحطك على رأسنا من فوق هتلاقي المسلمين كلهم يرقصون فرحا انك اسلمت وكأنك مسلم معهم بقالك 50 سنة. طب احنا كل لسه مسلم بقالك دقيقة، لا متعاملين يهجروا وما عندوش مال وعايزين نساعده وعايزين نجيب له شقة وعايزين نجوزه. طب ما المسلمين عندكم هم جوزتوش ولا جبت لهم شقة، الشباب الغلابة اللي محتاجين مليين المساجد، لكن فرحهم بإسلام من أسلم بيخليه يتوجه إليه بكل ما يملك، صح ولا غلط؟ يبقى عايزين إسلام، احنا مش عايزين حاجة لنفسنا، وقتلكم مش هيزيدنا شيء، مش هيزيدنا شيء. وبالتالي إن جنحوا للسلم هنجنح له، بس بالضوابط. مش جنح للسلم معناها بيضحكوا علينا لما لو نحن لينا القوة والغلبة، لا، احنا لينا مبدأ، لينا هدف، لينا مقصد، لينا رسالة. وعشان كده يوم ما بننسى الرسالة دي وبنعمل لأنفسنا ربنا بيسلب مننا كل شيء، حتى العمل الصالح بيضل، صح ولا غلط؟ لو عملنا أي حاجة من الحاجات دي رياء وسمعة مش لله، أي ذلك في سبيل الله؟ قال لك كل ده في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا. لو أنت في يوم من الأيام عملت الحاجة مش في سبيل الله، أنت كمسلم بتقول لا إله إلا الله يحصل لك إيه؟ تسلب منك ولا تبطل أعمالك وكأنك ما عملتش حاجة. فاهمين يا إخواني الكلام؟ مش فاهمين؟ فالقضية قضية رب عزيز سبحانه وتعالى هو الخالق لا يعبد سواه. أنت كمسلم منتسب للإسلام لو عملت كده بيسلب بتبطل أعمالك، بنص الآية اللي قبلها، اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. ده كلام لمسلمين لمؤمنين. طيب والتانيين؟ لا، انتوا كمسلمين ما تدعوش الى السلم. ان جنحهم للسلم هنجنح لها ونتوكل على الله ونوفي اليهم العهود، واحنا اكثر ناس توفي بالعهود حتى في مواطن الشدة والقتال. لما ياتي حذيفة بن اليمان، هو وابوه كانوا اسيرين عند الكفار، عايزين يخرجوه، هيطلقوا صراحة، بس بشرط. بشرط ايه هو الشرط؟ عقدوا معهم معاهدة. ايه هي؟ ما يقتلوش مع محمد صلى الله عليه وسلم. اذا محمد عاد دلوقتي بالقتال ما تقتلوش معاه. رجع حذيفة بن اليمان والنبي كان بيجهز لغزوة بدر. حذيفة بن اليمان وابوه رجع بعد ان كان اسيرين عند المشركين. النبي كان بيجهز لغزوة بدر، فجاء لينضم الى الصفوف. قال ارجع ارجع. ليه يا رسول الله؟ قال نوفي اليهم عهدهم ونستعين الله عليه. في معاهدة ان الاثنين دولت مش هيدخلوا معاك يا محمد في القتال، وانتم وافقتوا على هذا في وفاء بالعهود عند المسلمين، ما يدخلوش في القتال. طب احنا محتاجين قوة، نستعين بالله عز وجل، احنا نوفي بالعهد لان الله امرنا بوفاء بالعهود. فالقضية عندنا يا اخواننا ما فيهاش اهواء شخصية. صاحب الهوى بيبطل عمله، اصلا ضاع، ده ضيع نفسه. انا بتكلم كفريق مقابل فريق المشركين، احنا ملناش مقاصد، مش بنحقق حاجة. قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم، الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. مش هنقول احنا اللي هنبقى ولنتم، لا، ولا احنا ولنتم الرب واحد نتوجه اليه كلنا ونوحده ونعبده. هذه دعوة الاسلام، هي دي سورة القتال. ما هو لازم اي مشروع بتحط له الاهداف، لازم تحط الاهداف في الاول. عشان انا ايه هدفي من الكلام دوت؟ اهو الهدف ده انا معلمه لاهل الاسلام وللذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. فلا تهنوا وتدعوا الى السلم ابتداء، اما ان جنحوا هم للسلم فنجنح لها ونتوكل على الله بالضوابط الشرعية وبالامور الفقهية المذكورة في كتب الفقه. قال فالآيتان محكمتان، ما فيش دعوة دي هي دي نسخ دي ولا دي اللي نسخ دي ولا دي نسخ دي ولا دي نسخ دي، دي في حال ودي في حال تاني، خلاص. فالآيتان محكمتان ولم يتواردا على محل واحد حتى يحتاج إلى دعوة النسخ. الاثنين مش بيتكلموا في واقع واحد ومكان واحد عشان نقول دي نسخت دي ولا دي اللي نسخت دي، واضح؟ ولا نقول محتاجة إلى تخصيص، دي خصصت دي ولا دي خصصت دي، لا نسخ ولا تخصيص. هذه على ما هي عليه في الحال اللي هي عليه، وهذه على ما هي عليه في الحال اللي هي عليه. ولا فلا تهن. ليه؟ ليه لا تهنوا؟ ما فاء يعني عشان اللي فات لا تهن. ايه اللي فات؟ بصوا كده شوف الايه اللي فات، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار لن يغفر الله لهم، مش كده؟ فانتوا منتصرين في الدنيا وفي الاخره، فلا تهنوا وتدعوا الى السلم. واضح؟ كان زي اول السوره، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم، والذين امنوا وعملوا الصالحات وامنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم واصلح لهم، ذلك بان الذين كفروا اتبعوا الباطل وان الذين امنوا اتبعوا الحق من ربهم. قضيه اللي بتحركنا كل وقت هي القضيه دي، دول على باطل واحنا على حق، دول بيصدوا عن سبيل الله واحنا بندعو الناس الى الله، هي دي القضيه اللي شغلانا باستمرار. فاذا كان الامر كده لا تهنوا، صاحب الحق ما بيهنش ما بيضعفش، ولا تدعو الى السلم، لان انا مش انا الضعيف اللي ادعو الى السلم، والله وانتم الاعلون. شوف الكلمه دي بقى اللي بيقولها لك مين؟ العلي الكبير. بيقول انتم يا اهل الايمان يلي عملتم الصالحات ما ابطلتوش اعمالكم، شغلكم ايمان وعمل صالح ومتابعه للشريعه، انتم الاعلون. عشان بس ما يغترش واحد مجترع على حدود الله او على شريعة الله عز وجل يقول اه وانتم الاعلون شفت ربنا، لا لا لا، انتم الاعلون الغالبون بالسيف وبالحجة اذا كنتم بهذه الصفات، اهل ايمان وعمل صالح وثبات على ذلك، ولا تبطلوا اعمالكم بشيء من المبطلات. خلاص، وانتم الاعلون. وقيل قال الكلبي اي اخر الامر لكم وإن غلبوكم في بعض الأوقات. لا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون. بيقول لك ممكن يبقى في فترة من الفترات وكل المشركين غلبة، لكن في النهاية اللي هيعتلي هذه الكبوة ويكون هو الأعلى مين؟ هم أهل الإسلام. اللي يجري قبل هذه الغلبة لأهل الإسلام ده أمور لحكمة الحكيم الخبير ليبلو بعضكم بإيه؟ ببعض. وأنتم الأعلون والله معكم. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون. قال ابن كثير فأما إذا كان الكفار فيهم قوة وكثرة بالنسبة إلى جميع المسلمين ورأى الإمام في المهادنة والمعاهدة مصلحة فله أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين صده كفار قريش عن مكة ودعوه إلى الصلح ووضع الحرب بينهم وبينه 10 سنين فأجابهم إلى ذلك. دي مصلحة بيقدرها الإمام على حسب القوة اللي معه. يبقى احنا بنقارن بين حالين للمسلمين، حال استضعاف، ركز معايا، حال استضعاف وحال ايه؟ وحال قوة. حال استضعاف ابقاء على هؤلاء الضعفاء فاعفو عنهم واصفح، ما بيقولش قتال، ما يطلع الشاب اهوج، ها؟ ما يطلع الشاب اهوج ويقول قتال واحنا مش مستعدين للقتال. اما اذا اعدت العدة وكان المسلمين شوكة وليهم امام وليهم جيش ودخلوا في حرب فلا يدعو الى السلم ابدا. خلاص؟ حتى يثخنوهم اي قتلا، وانتم الاعلون والله معكم. الدين احسن، انتم الاعلون والله معكم. يعني كانها بشاره بعد بشاره. والله معكم ومن كان الله معه فلا يهزم ابدا. من كان الله معه فلا يهزم ابدا. ولن يتركم اعمالكم، والله معكم بالنص والمعونة عليهم. ولن يتركم يعني لا ينقصكم شيئا من ثواب اعمالكم. وتره يتيره اذا نقصه حقه. أصله من وترت الرجل إذا قتلت له قريبا أو نهبت له مالا، يقال فلان مأتور إذا قتل له قتيل ولم يؤخذ بدمه. ولن يتركم، يبقى يتر يعني ينقص أو يقطع أو يأخذ، ولن يثيركم أعمالكم، يعني لن ينقصكم في أعمالكم، لن ينقصكم في أعمالكم. خلاص. وقيل مشتق من الوتر وهو الفرد، فأنه قال ولن يفردكم بغير ثواب، مش هيسيبكم كده من غير ما يثيبكم، لن يثيركم، لن ينقص الأجر ولن يترككم من غير ثواب. وأنتم الأعلون والله معكم ولن يثيركم أعمالكم. نور الآيتين دول الثاني. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون. أنتم الأعلون بإيه؟ المنهج اللي معاكم، منهج الإسلام هو المنهج العالي، فأنتم الأعلون بما معكم من منهج الإسلام، لكن تركتم المنهج الأعلى، منهج العلي الأعلى، مش أنتم الأعلون، يبقى صرتم مثلهم. فأنتم الأعلون بإيه؟ لارتباطكم بالعلي الأعلى، لارتباطكم بكتاب ومنهج وهدف وغاية هذه الرسالة، هذا الدين. أنتم الأعلون خلقا وسلوكا ووفاء بالعهود، أنتم الأعلون قوة ومكانة ونصرة، ومعك القوي قال والله معك، والله معكم، لستم وحدكم، أنتم في صحبة الجبار العلي القادر المقتدر القهار سبحانه وتعالى. وبالتالي أخواني، يعني من كان الله معه فما يضيره أبدا ما يفعله هؤلاء. في أكثر من كده؟ في قوة أقوى من كده تكون معك غير قوة الله عز وجل؟ والله معكم ولن يتركم أعمالكم. عشان كده أول الآية، إذا كان أنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم، خلي بالكم المال الوهن والضعف والدعوة إلى السلم، ليه بقى؟ ما عنديش حاجة تدعوني إلى ذلك، واضح؟ وقت القوة ما عندي ما يدعوني إلى ذلك، فعلام يهن ويضعف ويدعو ويضعف ويدعو إلى السلم. خلاص. إذا كان الله هو الأعلى وهو معنا سبحانه وتعالى ولن نفقد شيئا من أعمالنا، فأنا منصور مأجور بإذن الله، فأنا منصور مأجور، وكلاهما عندي نصر. يقول الله عز وجل الآية اللي بعدها بقى مباشرة، ركز، إنما الحياة الدنيا لعب وله، وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. إنما الحياة الدنيا لعب وله، باطل، غرور، لا أصل لشيء منها ولا ثبات له ولا اعتداد به. بدي أسألك سؤال، أنت عندك أبراج وعندك سيارات وعندك أولاد وعندك أموال وعندك ألوان المتاع، مت رحت فين؟ لو كانت دي دار حقيقة كنت خدت معاك حاجة، لكن ده طلع كله في الهواء، طلع كله في الهواء، هسيبه كله وادخل الى الدار الحق، مش صح ولا ما بنشوفش الكلام ده كل يوم؟ نشيع ميتا بنى وعمر وشيد. حياة الدنيا اخواني، شفت الطفل اللي قاعد كده على الشط يعمل بيت ويعمل مش عارف ايه، شوفي يا ابي عملت بيت وعملت مش عارف ايه، اهو احنا زي كده بالظبط، لان في النهاية بيروح شايط برجله كل اللي هعمله ده، انت في النهاية هتروح شايط كل الكلام ده كادح الى ربك كدحا فملاقي. وتقابل ربنا. بس انا عندي رب 20 برج كل برج 12 دور ما عمركم شقين. انا عندي كذا واموال كذا ملهاش قيمه. امال ايه الموضوع ايه؟ من ربك؟ ما دينك؟ ما تقول في الرجل الذي ارسل اليكم او ارسل او انزل بالكتاب؟ ما كتابك اللي بترجع اليه؟ انا معايا مؤهل عالي، انا استاذ دكتور، انا معايا ماجستير، انا واخد دكتوراه وكنت عامل دورات في كذا. انا بسالك اسئله محدده. ربك، دينك، كتاب، الرسول. ويوم يناديه فيقول ماذا اجبتم المرسلين. الله، ما انا كنت بعمل ايه ده كله؟ كنت بتلعب. انما حياه الدنيا لاعب ولا انت كنت بتضيع وقت. ازاي؟ هي عماره الارض مش شيء مطلوب ليه؟ في سبيل الله ولا للدنيا؟ ها؟ بس انا كنت بدي دروس، انا كنت بقول كده، لله ولا لرياء وسمعه؟ لله ولا عشان تحقق عزه لنفسك او لقبيلتك وعشيرتك؟ حاجه من الحاجات دي يكب على وجهك في النار طول اول ما تسعر بيها نار جهنم. يبقى احنا كنا في لعب ولا؟ ولهذا يا اخواني الكلمه اللي قالها النبي واحنا بننساها، كل ما سوى الله باطل. قالها شاعر لبيد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال احق كلمه قالها شاعر كلمه لبيد، كل ما سوى الله باطل. فلو ما كانش اي شيء بتعمله مرتبط بالله وبتتقرب به الى الله فانت بتلعب، انت بتضيع وقت. اعيدها تاني، كل ما سوى الله باطل، الله هو الحق. كل ما سوى الله سبحانه وتعالى ان لم يكن شيء مرتبط بالله يبقى الشيء ده باطل. انا تزوجت وجوزت البنات والواد اتعلم ماشي كلام، كل ده باطل لغايه لما تربطه بمين؟ بالله عز وجل. انا اتقيت الله في الزوجه زي ما ربنا ما قال فعملت يا رب زي ما انت قلت. اتقيت الله في الولد ووقيته النار وعملت يا ربنا يا رب زي ما انت ما قلت. يبقى مرتبط بالله، يبقى لله، يبقى حق مش باطل. لغير الله لا هو ولا، انما الحياه الدنيا كلها على بعضها لا هو ولا، باطل وغرور. وهذا تحقير لامر الدنيا وتهوينا لشانها، وهي كذلك حتى سميت الدنيا من الدنو والسفول. لعب ولهو اي باطل وغرور، لا اصل لشيء منها ولا ثبات له ولا اعتداد به. اما الاعتداد ذو قيمه؟ قال وان تؤمنوا وتتقوا، تؤمنوا بالله وتتقوا الكفر والمعاصي يؤتكم جزاء ذلك في الاخره، يؤتكم اجوركم اجر الثواب على الطاعه، ولا يسالكم اموالكم. كل اللي كان معاك بقى في الدنيا دوت خلي بالك ده فضل من الله عليك، واتمتعت بيه وهيصت وكل حاجه، بس المهم الجزء ده ايمان وتقوى. يؤتكم اجوركم ولا يسالكم اموالكم، لا يامركم باخراج الاموال جميعا في الزكاه ولا في سائر الطاعات، بل امركم باخراج جزء العش، لا ربع العش. تخيل ربع العش اللي احنا بنسميها 2.5%. 2.5%. تعرفين البشر؟ البشر اللي ما خلقوش ولا وهبوا ولا اعطوا شيئا، لما بيفتروا وياخذوا المال الحرام بياخذوه يقول لك ناخذ 20% ضرائب وتبقى حلوه على القلب دي. ها؟ لا، ولما ينزلها لك 10% تقول له كتر خيرك، 5% ده خدمك خدمه كبيره قوي. تخيل وهو لا خلق ولا اعطى، ده انت اللي طالع عينك في اعداد هذا المشروع وبذل مال وجهد ووقت انت وزوجتك واولادك، ويعني ضيعت كتير من عمركم وصحتكم فيه، في الاخر بياخد منك 20% وهو ما قدمش شيء. ظلما وزورا. لا، رب العالمين هو اللي خلق ووهب واعطى، ولا حراك لك ولا انت ولا زوجة ولا ولد الا به، وهو اللي يوفقك وياتي بقلوب الخلق ويوسع عليك المشروع ويخلي الناس تجيلك وتكسب، ومش عايز منك حاجه. بس بيقول لك ان في لون من الوان التكافل بينك وبين الفقير، اديله 2.5%. ما سألنا أموالنا جميعا سبحانه وتعالى ولو طلبها جميعا، حقيقة ولا مش حقيقة؟ أعطك شيء ولا كاد؟ هو مالك ورزقه. قال ولا يسألكم أموالكم، ده المعنى الأول. وقيل لا يسألكم أموالكم إنما يسألكم أمواله. ركز ركز. قال ولا يسألكم أموالكم، لأنها مش أموالكم، هي أموال مين؟ المال مالك. ولا يسألكم أموالكم، ده بيطلب منكم وبيقول لكم وبيأمركم باللي هو ماله باللي هو رزقه، ده المعنى الثاني. فهو أملك له وهو المنعم عليكم بعطائه. المعنى الثالث لا يسألكم أموالكم أجرا على تبليغ الرسالة، كما قال تعالى وما أسألكم عليه من أجر. أنا هديك الدرس الوقت وهقول لك الدرس ده، ما بقولكمش قبل ما تمشوا كل واحد يحط في جيبي 100 جنيه من اللي معاه ولا 1000 جنيه، خلي بالكم مش ليا، لا لا لا لا، ده مقابل الدعوة. طب ما طلبش ربنا كده. ولا يسألكم أموالكم في مقابل ايه؟ تبليغ رسالة. مش دي أعظم نعمة ولا مش أعظم نعمة؟ طيب ما تدفع. قال لك ولا يسألكم أموالكم، ولا يسألكم إيه؟ ولا يسألكم أموالكم يعني لا يطلب منكم إخراج الأموال كاملة، بل هو الشيء اليسير الذي توقوا به شح أنفسكم وتكونوا به على هذه الزكاة، تزكي أنفسكم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم به، ده شيء يسير. ولا يسألكم كل أموال. المعنى الثاني لا يسألكم أموالكم بل هي أمواله. المعنى الثالث لا يسألكم أموالكم على تبليغ الرسالة، وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم. ولا يسألكم أموالكم، هو غني عنكم لا يطلب منكم شيئا، وإنما فرض عليكم الصدقات من الأموال مواساة لإخوانكم الفقراء ليعود نفع ذلك عليكم أنتم ويرجع ثوابه إليكم أنتم، أما الحياة الدنيا فلعب ولهو. إذا كان ليس وراء غاية عظيمة ومقصد عظيم ومنهاج لرب العالمين نسير عليه يبقى لعب ولهو. خلاص، هذا المنهاج وهذه الشريعة التي تجعلها مزرعة للآخرة ويجعل عملك فيها ترتفع به درجات في الجنة. يبقى ايه اللي بيخرج الحياة الدنيا عن كونها لعب ولا؟ الإيمان والتقوى، إيمان والتقوى، غير كده انت بتلعب وتلعب ضيع وقت. ومع هذا فلا يسأل الله الناس أن يبذلوا أموالهم ولا يشق عليهم. قال الله عز وجل إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. إذا سألكم الأموال كلها، إن يسألكموها، جواب الشرط إيه؟ غلط. تبخل. جواب الشرط ان يسألكموها تبخل. وما ليه فيحفكم بيه ده؟ اذا سألكم الله اموالكم كلها واحفاكم في المسألة، الاحفاء في المسألة احنا اقام. ان يسألكموها فيحفكم يعني يجهدكم ويلحف عليكم بمسألة جميع الاموال، احفى بالمسألة والحف في المسألة يعني شدد فيها. والمحفي هو المستقصي في السؤال، عارفين إحفاء الشارب؟ ها اللي هو إيه؟ اللي هو إنهاكه، بينك تقص تقص تقص فيه لغاية خليه قصير خالص. يقول لك حفه. فإحفاء يعني سألكم سؤال الشديد اللي على الآخر، المسألة اللي بتقرض عليكم وتشد عليكم. إن يسألكموها فيحفكم، إذا طلب منكم الأموال لدرجة الإحفاء تدخلوا، مش هيحصل لكم هتنتفعوا. اللي بيتكلم مين؟ المؤمنين. المؤمنين مش الكفار. اذا طلبها كلها فهو لا يسألكم اموالكم بل هي اموالكم. طيب ان يسألكموها فيحفكم في المسألة، مش ده جواب الشرط، لسه الجواب ما جاش، هيحصل ايه؟ تبخلوا. اذا امركم هذا الامر اللي فيه احفاء في المسألة تبخلوا، مش هتمتثلوا. واذا ما امتثلوش ربنا لهم كده المفروض يحصل ايه؟ هيعذبهم، لكنه رحيم. يا غيث حضر بلوم ايه؟ انا ما طلبتش منكم كتير، انا لو طلبت فالمال مالي. فاكر شوف الـ شوف الـ شوف اسلوب الكلام، فالمال مالي، واذا طلبت الكلام ده انتم مش هتمتثلوا. ويخرج اضغانكم، قرا الجمهور ويخرج بالجزم. إذا بالتالي تبخلوا مجزومة جار الشر ودي معطوفة عليها ويخرج أضغانك. وفي قراءة يعقوب الحضرمي ونخرج أضغانك. وقرأ ابن عباس وتخرج أضغانك. الأضغان الأحفاد. قال قتادة علم الله أن في سؤال المال خروج الأضغان. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل. الآية اللي بعدها. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عنه. ها أنتم يا مسلمون، ها أنتم يا مؤمنون، ها تدعون لتنفقوا في الجهاد وفي طرق الخير. ها أنتم تدعون إلى الجهاد لتنفقوا فيه وفي طرق الخير فمنكم من يبخل، أي بما يطلب منه، ويدعي في سبيل الله فمنكم من يبخل، اي بما يطلب منه وما يدعى اليه من ينفق في سبيل الله. واذا كان منكم من يبخل باليسير من المال فكيف لا تبخلون بالكثير وهو جميع الاموال. هو ربنا امر بالانفاق، امر بكام؟ بجزء يسير. ها انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل. في اللي بيبخل بالجزء اليسير ده؟ والكلام كان من ايام الصحابه لغايه النهارده، وكل يوم بتحضر الانفس الشح اكثر واكثر. ها قول قتادة قد علم الله ان في اخراج الاموال اخراج الاضغان. وصدق قتادة فان المال محبوب ولا يصرف الا فيما هو احب الى الشخص منه. لو ما كانش دين ربنا احب اليك من ولدك وزوجك ونفسك، نفسك مش هتطوعك انك تنفق، مش هتطوعك انك تنفق. ويخرج اضغانك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم والصدقة برهان. يعني برهان دليل على الايمان، دليل على المحبة، دليل على المحبة. واضح؟ ان يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج اضغانكم. يا سلام، فمنهج عشان يزكي نفسك، وفي نفس الوقت مع الزكاة رحمة، رحمة. فبيسألك جزء من المال ويسألكش، ما بيحفكش في المسألة، ما بيشددش عليك في المسألة ويطلب منك 20 و30 و40 و100%. ولو فعل ما كان سبحانه وتعالى قد طلب إلا ما له سبحانه وتعالى. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يدخل. الصحابة الصحابة قال لهم الكلام ده. طب ومنهم من كان ينفق وتخيف الانفاق، زي مين من الصحابة؟ عثمان جهز ليش العرصة. مين تاني؟ ابو الدحداح يطلع الحديث كلها. مين تاني؟ عبد الرحمن بن عوف. وانفاق عبد الرحمن. الشاهد يا اخواني ان رب العالمين دلوقتي بيكلم الطائفة من المؤمنين البخلاء. الجهاد كان بالنفس طول الصورة، هنا بيتكلم عن الجهاد بالايه؟ بالمال. قال سبحانه وتعالى في بيان ضرر البخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. يا ريت نفهم الكلمة دي، دي ربنا اللي بيكلمنا. يقول اللي بيبخل كلمتي انا مغفل. في حد يبخل عن نفسه؟ لو جيت اقول لك انا هديك 1,000,000 جنيه لو صديت وبخلت، يبقى انت ايه؟ غير عاقل، احمق. انا بقول لك انا رب العالمين سبحانه وتعالى بيقول لك انا هانفق عليك. خلي بالك ما نقص مال من صدقه، ده هيزيد مال. انفق عشان ازود لك مال. طب لو بخلت وما انفقتش يبقى احمق. ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه بهذه الزياده اللي رب عز وجل علاه. لا، هيدخل عن نفسه بأجر وثواب يدخله جنة عرضها السماوات والأرض، لا يرفعه في درجة الجنان. يبقى بخل عن نفسه ودخلت عن نفسه في الدنيا وفي الآخرة. ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. فنقول يبخل عن نفسه ولا يبخل على نفسه؟ يقول فلان بخيل على أولاده ولا عن ولاده؟ عليهم. مش كده؟ أنك تستخدم متعدية بعلى متعدية بعلى ضد حصلتك اللغوية. فبخل عن نفسه زي بخل على نفسه. وبعض العلماء فرق قال لك لا، لا يتعدى بعن إلا إذا ضمن معنى الإمساك، يبقى داخل عن نفسه بإمساكه. فإذا أمسك مع البخل بالعطاء يبقى اسمه إيه؟ عنه. لكن دخل عليه يبقى هو دخل في هذا الجانب لكن ما أمسكش، حطه في حتة تانية. فقلت يبقى أنا ممكن أدخل على فلان، خلي بالك، وأمسك المال معاه، أنا دخلته إيه؟ عنه. أنا أدخل على فلان وأخذ المال أديه لفلان تاني، يبقى أنا دخلت إيه؟ عليه، لأن دخلت عليه من غير رده، من غير إمساك عندي. يدخل عن نفسه، يعني حطه عنده هو وأمسكه عنده هو، فهذا قد دخل عن نفسه. والله الغني، لا اله الا الله، ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه، لان ما يبذله الناس هو رصيد مدخر لهم عند ربهم، والذي عنده سبحانه وتعالى يضاعفه اضعافا مضاعفه. يجدون هذا الرصيد يوم يحتاجون الى رصيد. ما انت لو رحت من غير الانفاق معاك المال ده لا يقبل منك ولو ملء الارض ذهبا، لكن لما بتقدمه في الدنيا بيتعاملك هناك بتعدي بيه. فلو عايز المال ده يعدي معاك للاخره، في الرصيد اللي بيتحط فيه هو انك تنفقه في سبيل الله. ثاني يا اخواني، واحد عايز يعدي المال من دوله لدوله، لو عدى عليهم والمال معاه هياخدوه منه، ركز معايا. لكن لو حطه في موضوع معين هيعدي يروح مع الدوله الثانيه. إذا انه ماسك المال معاه، ما هيتاخد منك يا ابني، هيتاخد منك. هتعدي قبل ما تعدي هيتاخد منك، ما هو ده حالنا. قبل ما تعدي وانت رايح الاخر وانت ساعة الموت هيتاخد منك. اول ما تلحظة الموت يبقى مالك كله اسمه ميراث للي بعدك، يعني هيتاخد منك لو عديت بيه. تعدي بيه، العاقل يقول لك ايه؟ لا، اشوف وسيلة تحولهولي للاخر. الوسيلة تحولها في الاخرة انك تنفق. وبالتالي من يبخل ويمسك يبخل عن ايه؟ ده هيعدي معاك. لا، ده مش هيعدي معاك المليون مليون ولا عشرة مليون، لا، ده كأنها حبة انبتت سبع سنابل، في كل سنبولة مئة حبة، والله يضاعف سبحانه وتعالى لمن يشاء. فالذكاء انك تنفق. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم الدرس ده لعائشة رضي الله عنها لما ذبحوا الشاة، تصدقت بالشاة كلها، خد خد خد خد، وبقي كتف الشاة. فقال لها ما بقي يا عائشة؟ قالت ما بقي إلا كتفها. قال لا، بقي كلها إلا كتفها. ده ده اللي هنيجي نعدي بيه، وقف عندك مش هتعدي بيه، ما بتاخدوش معانا. لكن اللي أنفقتيه هو ده اللي بيعدي، هو ده اللي كتب في الصحف. خدت بيه شيك، معلش يعني في التعبير ده، كده خدت بيه شيك تصرفه هناك. تروح يوم القيامه تلاقي الصحيفه بتاعتك مكتوب فيها الانفاق ده، يبقى انت ليك عند ربنا ده، يتحط في الميزان تلاقي له وزن. لكن اللي حاولت تعدي بيه، ما حاولت ان تمر به، لا تمر به. وده بنشاهده جميعا، مفيش حد ساعه الموت ياخد شيء معاه. لكن اللي انفقه ده مكتوب مسطور عنده في كتابه، فيمر به الى دار النعيم، ويدخل في الموازين، ويرفع به في درجاته وفي درج الجنه وفي دار السلام. فمنكم من يبخل، انتوا بقى يعني ايه؟ ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه. انت حر، انت اللي مش عايز تاخده معاك في الاخره، فهتضيع نفسك وتبخل عن نفسك. لا لا لا، طيب والانفاق ده، الفترة اللي هيتحط فيها المال ده عند الفقير ولا عند فلان ولا عند ابن سبيل ولا عند كذا وكذا، الفترة دي ربنا بينتفع بالمال، بيستثمر المال وبيزود رزق ربنا وما عند الله ابدا. والله الغني، غنى مطلق، متنزه عن الحاجة لهذه الاموال. و وإن تتوانتم الفقراء إلى الله وإنما عنده وإلى ما عنده من الخير والرحمة سبحانه وتعالى. عشان كده بنسمي فقرنا فقر ايه؟ تصحى نايم. بنسمي فقرنا فقر ذاتي. وغنى الله نسميه غنى ايه؟ غنى ذاتي. انتوا عارفين عن ايه غنى ذاتي وفقر ذاتي؟ الشيء الذاتي يعني نفسك فيك انت، مش جاي لك من بره، مش جاي لك من بره. فغنى الله غنى ذاتي، وفقرك انت فقر ذاتي، مش جاي لك من بره، لا انت انت بنفسك فقير. وعشان كده مهما يجيك مهما يجيك مهما يجيك انت ايه؟ انت فقير. تاني النجاسه، النجاسه في نجاسه ذاتيه وفي نجاسه طارئه. النجاسه الطارئه بشويه ميه هتزول، مش كده؟ لكن اللي هي نجاسه اصلا، ها لو جبنا كده خنزير حميناه 1000 مره يفضل هو ايه؟ هو خنزير. البول ينفع نطهره لو كان طارئا؟ لكن هو البول في ذاته نجس. فاهمين ازاي يا اخواني ولا مش فاهمين ايه؟ فاحنا فقرنا ذاتي، هتاخد هتاخد هتاخد انت فقير. وغنى الله ذاتي، لو ان لو كل الناس لم يعطوا شيئا ولم ينفقوا شيئا، هو هو ايه؟ هو الغني، غناه ذاتي. فهمت يعني غنى ذاتي وفقر ذاتي؟ ملازم لا ينفق. والله الغني وانتم الفقراء، فوصفه بالغنى وصف لازم له، ووصف الخلق للفقر وصف لازم له لا ينفكون عنه. فهو سبحانه وتعالى الذي اعطاكم الاموال، لا وهو كمان الذي يدخر لكم عنده ما تنفقونه منه. تاني هو اللي اداك المال، واللي هتنفقه هيدخر ليك فين؟ عنده هو، تروح ليك انت مش له هو. وهو الغني عما اعطاكم في الدنيا، الغني عن هذه الارصده المذكوره في الاخره، غني عنه. في النهايه مين اللي هيوفى اجره بغير حساب؟ انت. ويديك فوق اضعاف مضاعف. نرجع بقى للآية الاول، ولو يشاء الله لانتصر منه. نفس الكلام. لو يشاء الله سبحانه وتعالى يعطيك الاموال، لكن هو المقصد مش الاموال. المقصد انفقت للمال. هتعدي وتمر بايه في جنات النعيم. عايزين مصلحة نفسهم، دول بيبخلوا عن نفسهم، خلاص بالسلامة تستبدل القوم آخر. قال وإن تتولوا يستبدل القوم غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. لا إله إلا الله. الصورة بدأت أول آية الكلام عن الكافرين وفي آخر آية يكلم المؤمنين بلهجة شديدة كاللهجة اللي خاطب بها الكافرين في الأول، لأنه رب هؤلاء وهؤلاء أعطيتكم وأنعمت عليكم وأمرتكم بأوامركم المتفهين وتبخلوا عن أنفسكم لو بخلتم وكذا وكذا وكذا. استمروا على هذا يستبدل القوم غيركم ثم لا يكون أمثالكم. مين القوم اللي غيرنا؟ قال عكرمة فارس والروم، قال الحسن من العجم، قال شريح أهل اليمن، قال فلان الأنصار، وقيل الملائكة، وقيل التابعون. لا، قال المصنف وهذا قول مجاهد، هم من شاء الله من سائر الناس. اي حد ينتفي الامر ده يطلع ابيض احمر ازرق فقط، يطلع ايه شكله؟ كل خلق الله عز وجل. وبالتالي الشيء اللي لينا به قيمه هو الايمان. يستبدل قوم غيركم مؤمنين، يستبدل قوم غيركم مجاهدين، يستبدل قوم غيركم منفقين في سبيل الله، يستبدل قوم غيركم يفهمون عن الله ويتبعون اوامره سبحانه وتعالى. ثم لا يكون امثالكم. قال ابن جرير الطبري يعني في البخل في سبيل الله. هذا انذار شديد، ولكن لا يستشعر معنى هذا التهديد الا من ذاق حلاوه الايمان، اللي عرف معنى انه مؤمن وايه قيمه الايمان اللي عنده. كلمه دي توجعه خالص، كلمه دي تؤثر فيه، الكلمه دي تقطعه. ركز معايا في الكلام ده. لما اجي اقول لك انت موظف عندي، اقول لك شوف لو ما اديتش عملك مظبوط انا هجيب موظف غيرك وانت تطلع بره. لو انت بتاخد 100 جنيه تقول له بتكلم على ايه ده وبتنطط على ايه؟ ما تنحرق بال 100 جنيه بتاعتك. لكن لو الراجل ده بيديني كل يوم مليون جنيه يقول لي شوف لو ما انضبطتش في عملك انا هجيب واحد غيرك، ما نامش. انا ما نامش، ما يجيليش نوم. وبعدين انا كل يوم مليون جنيه، 30 مليون جنيه في الشهر. لا، ده انا هقطع نفسي شغل، هقطع نفسي عمل. لا، اذا توليت انا هحرمك الايمان. لو مش فاهم انت يعني ايمان، لو الكلام ده انت ما بذلتش له سنين طوال، لو الكلام ده انت ما عذبتش واوذيت واضطهدت فيه وكنت ماسك على دينك او لانك عارف معاك ايه، لما تقالك كلمة دي عادي عادي، لانك مش عارف قيمة الشيء اللي معاك. ودي المشكلة يا اخوان، ان احنا نصير لا نشعر ولا نفهم ما معنى تهديد الله لنا. ربنا بيهددنا، يهددنا الله سبحانه وتعالى انه هيسلب مننا النعمة دي. الذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. كل ده هيضيع، هتسلب الكلام ده كله. تتحاسب بقى على سيئاتك كلها، ما يصلحش بالك قدامك مشتت في الدنيا فضلا عن الآخرة. تبطل أعمالك زي ما بطلت أعمال هؤلاء. ركز، يعني إيه يستبدل قوما غيركم؟ موضوع كبير جدا. فالله عز وجل يستنهض في اهل الايمان ان يستشعروا معنى الايمان. فاذا بعد التهديد ده ما حسيتش بالمعنى ده، ابكي على نفسك، ابكي على نفسك، لان مش عارف كلمه الشيء اللي معاك، وهتظل في تفريطك كتفريط هذا العامل معتقدا انه خلاص ده سيدي بيديني مليون على طول، ده رئيس عام بيديني مليون، يعني معقوله؟ هو بيقول لك كده اهو، وقوله الحق. وإن تتولوا عن الإيمان، إن تتولوا عن طاعة الله، إن تتولوا عن العمل الصالح، إن تتولوا عن جهاد في سبيل الله حماية لهذا الذي من به عليكم، إن توليتم على الإنفاق بأموالكم يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. وهل تطاق الحياة بغير إيمان؟ والله لا قيمة لها. ده احنا اللي محسسنا بطعم حاجه في الدنيا دي ان احنا على الايمان. والله لا طعام ولا شراب ولا زوجه ولا ولد. الشيء اللي ليه طعم هو ايمانك بالله عز وجل. كل ما بتستشعر انك طائع لله، انك تعمل شيء في سبيل الله، هو ده الشيء اللي بيشعرك بذاتك. هو ده اللي بيشعرك. والله انت تكون هموم الدنيا لم تفتقد كده وتحس انك عبد لله بتاخد صلي ركعتين في يوم الليل تبدا تحس ان ليك قيمه. اني عبد هقف بين هذا عزيز جبار يقبلني يقبلني ده هو المعنى الحقيقي. اذا استبدل قوما غيرنا حرمنا هذا النعم هنمشي في الارض بغير قوة. احنا قوتنا الحقيقية نحو ربنا. فقال الله قال رسول الله هي دي الحاجة اللي احنا عمالين اللي مديانا قوة وعزة. فلا صلى الله يثبتنا على الإيمان فلا يطعم طعم الحياة ولا يطيق الحياة ابدا الانسان عرف حقيقة الإيمان اذا سلبت منه اذا طرد من كنف الله اذا كشف الله عنا الستر كشف عنك الستر وانفضحت بكل نظرة وكل كلمة وكل معصية وكل خاطرة. ما ده معنى هيستبدل قوما غيره خلاص يرفع هذا الستر وتبدو هذه المصائب. والله لو نزل فقد صدت كل الابواب ستصير الحياة جحيما لا يطاق. اذا كان الانسان قد ذاق واتصل بربه فلا يطيق ابدا معنى ان يكون بينه وبين ربه حجاب. فالايمان يا اخواني هو اعظم نعمه مش كلمه لا تستشعر المعنى ده. الهبه العظيمه اللي وهبها الله عز وجل لا يعدلها في هذا الوجود شيء. الحياه رخيصه رخيصه والمال زهيد زهيد لا يساوي شيء لما يوضع في كفه الايمان. لما يوضع الايمان في كفه وهو في كفه تطيش تطيش كل كفه الا كفه الايمان. ومن هنا كان هذا الانذار هو ختام السوره. ان تتولوا وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. حس ان الكلمه فيها شيمه. لا يكونوا امثالكم امثالكم ما يكونش زيكم ما بتجهدوش ولا بتنفقوا ولا بتعملوا واخدين الايمان هذا واخدين التقوى كده مساله كلمه لا نستشعر معناها ولا نؤدي مؤداها. لا لا يكونوا امثالكم في مفهومهم للايمان وفي تمسكهم بالايمان. لا يكونوا امثالكم في تركهم لشرع الرحمن. لا يكونوا امثالكم في مضاهاة شرع الله بغيره من الشرائع. لا يكونوا امثالكم لعدم الانفاق وعدم الجهاد بالنفس والمال فيه. الايمان اغلى من حياتنا واموالنا وازواجنا واولادنا. ما كانش المعنى ده عندك لازم تبدا تفكر انك مش ماشي في سكه صح ومحتاج الى تصحيح طويل لتعرف معنى الايمان ومعنى نعمه الاسلام. واسالك ان اردت او يعني انصحك ان اردت ان تستشعر ذلك ان تعود الى الجاهليه والامور الجاهليه عشان تشوف ازاي كان الناس جاهليه. فلا يذوق طعم الاسلام ابدا من لم يعرف معنى الجاهليه. شوف كده ايام عدم التزامك كان حالك ايه عشان تعرف النعمه اللي انت فيها دلوقتي بالالتزام. شوف الناس البعيدين عن الايمان احوالهم ايه. ادرس احوال كده الناس الكفره في بلاد اوروبا او في الشرق او في الغرب. ده نار يا اخواني مفيش اي معنى ولا طعم للحياه رغم توافر الاموال في ايديهم وتوافر الدنيا في ايديهم. فسوره محمد سوره القتال سوره الاعتزاز بالاسلام والتمسك بالدين والبذل له. فنسال الله عز وجل الثبات الى ان نلقاه. اخواننا بيقولوا عايزين يمتحنوا سوره محمد لوحدها وسوره الاحقاف لوحدها. احنا قلنا نمتحن السورتين مع بعض. ان شاء الله تعالى هنخلي الاسئله قسمين عشان الجماعه اللي ما حضروش في سوره محمد يمتحنوا سوره محمد فقط. خلاص؟ يبقى احنا عندنا ان شاء الله تعالى امتحان في سورة الأحقاف وسورة محمد. امتحانان مستقلان. ده في ورقة وده في ورقة. خلاص؟ في ناس هتجاوب امتحانين وفي ناس هتجاوب امتحان واحد. عشان في النهاية بس نعرف مين اللي درس معانا التفسير وايه الصور اللي سقطت منه. ان يعود يكمل معانا الرحلة لطلب العلم يبقى هو سقط منه سورة كذا وكذا وكذا نقدر نعملها. لكن هنخلي امتحانين مستقلين. فلبينا من النصيحة او الطلب بتاع الرحلة ده. نذكر لا ده دي ورقه ثانيه غير ورقه. لو سمحت يا شيخ ممكن امتحان الاحقاف بمفرده وامتحان سوره محمد بمفرده. طيب ما يخش. ليوم ده يوم الاحد. لا لانه يوجد مجموعة حضرت سورة الاحقاف ومجموعة اخرى حضرت سورة محمد. اذا زي ما فهمت لازم هم فهموا. مش كده? اهو. وجزاكم الله خير. يمكن دي اللي فهمتني. وما نوع المسابقة? لسه لازم السطر ايه? صلى على رسول الله. انا هريحك خالص. فطلب ابو محمد والدكتور تامر اليوم ده امتحان في يوم ده في يوم. ده طلب تاني وانا موافق عليه برضه. فهما امتحانين منفصلين في يومين مختلفين. تمام كده? خيرين? نذكر باستغلال فترة مراجعة سورة احقاف محمد بشرح رسالة او القاء دورة سريعة. اخواننا شايفين احنا بقى النهاردة ايه? خميس. كنا هناخد الحد والثلاث اجازة ونمتحن الخميس القادم. هم عايزين الحد والثلاث دول ياخدوا دورة في الوقت ده. طبعا مش موافقين صح? وانا مش موافق انا. سبحانك اللهم وبحمدك. اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. موعدنا الخميس اللي مثل اليوم. موعدنا الخميس اللي مثل اليوم. خلاص? للاحقاف. والاحد اللي بعده لمحمد. اظن بقى كده يعني ايه اللي ما ذكرش? يذاكر.